أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله حافت ساقيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصحك منك؟ أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضحك لأجل رؤية ساقي ابن مسعود على هذه الهيئة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من أحد. يعني رجل بن مسعود أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد. ففيه منقبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه دليل لمن قال إن الذي يوزن يوم القيامة هو الشخص نفسه. فأهل العلم لهم ثلاثة أقوال في الذي يوزن يوم القيامة. القول الأول أن الذي يوزن العمل، عمل الإنسان هو الذي يوزن يوم القيامة، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقوله تبارك وتعالى: ووضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. تعالى على القسط، تعالى معه، بدل ما انت ماسك شبشب وعجبك الحديث فعايز تسمعها وتمشي، تعالى خذ الحسنات، تعالى. فالقول الأول الذي يوزن هو العمل، لقول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا الحديث فيه أيضا بيان أن الذي يوزن هو العمل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فقال هذه أدلة تبين أن الذي يوزن يوم القيامة هو العبد. وقال آخرون: من الذي يوزن يوم القيامة؟ الصحيفة التي تكتب فيها الأعمال. واستدلوا على ذلك بحديث البطاقة وحديث شهير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيبشر له سجل الله مد البصر، أو في رواية فيبشر له 99 سجل مد البصر. مد البصر يعني حاجة ما عين واحد تجيب، يعني شوف بصرك فين في أرض فضاء، سجلات 99 سجل منشورة ما فيها حسن، ليس فيها حسن. فيقول له رب سبحانه وتعالى: هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيقول له، يقول: هل ظلمك كتبتي؟ يقول لا. يقول: هل لك من حسنة؟ فيقول لا. فيقول له رب سبحانه وتعالى: لا، إن لك عندنا حسنة. فتؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول: يا رب، وماذا تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة صغيرة مع سجلات كثيرة. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فإذا البطاقة ترفع هذه السجلات حتى تطيش السجلات، يعني تعرف من كل جزار وتحط مثلا طماطمان في كفة، وبعدين تجيب 10 كيلو بتحطها في الكفة الثانية، الطماطمان بتقع من لأن الجزار هيجي مرة واحدة. ده اللي حصل مع البطاقة اللي يكون فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا تعتمد على هذا الحديث، لا تقول إن هذا الحديث يعمم على كل شخص بهذه قضية عين لا تعمم. الشاهد أن العلماء استدلوا بهذا على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. وأما الفريق الثالث فاستدلوا بحديث ابن مسعود على أن الذي يوزن هو الشخص نفسه. لكن إذا قلنا أن الذي يوزن الأعمال أو الذي يوزن الصحائف فكيف نوفق بين كون الذي يوزن الأعمال وعند الأعمال أعراض وليس جوائز؟ يعني العمل زي الصلاة زي الصيام زي الزكاة زي الحج هو شيء محسوس، طيب ازاي يوزن؟ نقول إن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، والله سبحانه وتعالى لا يحيط بقدرته عقول. نقول قادر ربنا سبحانه وتعالى ان يزن الاعمال، او نقول ان الله عز وجل يجعل هذه الاعمال اعراضا يوم القيامه واجساما توزن. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان البقره ان شاء الله تبارك